فإن كذبوك فقل لي عملوا. إن كذبوك آية وضعت الاطمئنان في قلب الرسول إنه ما قالش إذا كذبوك، مش هيصروا على ذلك، مش هيفضلوا كذابين. جابها في إيه؟ في مقام الإيه؟ في مقام الشك. إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. لي عملي ولكم عملكم. قال آه ليه؟ قال لك أنا لا أريد أن أحملك على ما أعمل أنا، إنما أنا أريد لك الخير في أن تعمل، إنما عدم عملك بما أقوله لك لن يؤثر في حصيلتي من إيه؟ من عملي. أنا ما باخدش على الرأس، يعني الرسول ما بياخدش على الإيه؟ على الروس، لا أبدا. أنا بدي أنقل لكم الخير، وبدي أنقل لكم الخير. يبقى إن ظللتم أنتم على شر فهذا الشر لن ينالني. ليه؟ لأن الخير اللي مطلوب منكم هو مطلوب مني، وأنا بأديه، فأنا هاخد نتيجته ولا ما اخدش نتيجته؟ وانتم ما بتأدوش، يبقى شركم مش هيعود عليا يعني. يبقى شركم هيعود على مين؟ عليكم. ليه؟ لأن الذين يتأبون على الاستجابة لأي داع يقول لك يا عم ده بيقول لنا كده عشان عايز يبقى عضو في مجلس الشعب، ده هيعمل لنا عايز يبقى وزير، ده هيعمل لنا كده عشان يبقى كذا، ده علشان نمشي. نقول له لا أبدا، انتم مش هتأثروا في ايه؟ في اجري على عملي، انا ليا اجر، انتم اللي هتخسروا، انتم لكم عملكم وانا ليا ايه عمل. فما تخلطوش مع المسائل. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل. يا سلام، كلمة بريء دي تفيد ان في ذنب، ده مجاراة للخاص، ما بيقولوش يعني انك انت انك ببرأك انت او ده انا برضو انا بريء. ومعنى بريء يعني معناها ان مفيش جريمة. الله، يبقى اذا بيجهل الخصم ويخليه زيه. ازاي يعني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في الجدل معهم فقول ايه؟ وان اي المؤمنين او اياكم يعني الكافرين بالرسول لعلى هدى او في ضلال مبين. هو الرسول شاكك في انه هو اللي على الهدى، طب هو ممكن بانه هو اللي على الهدى ودول على الضلال، انما بيجاري الخصم بيقول ايه؟ انا وانتم لا نلتقي، يبقى واحد منا مهدي وواحد منا ضال. المهدي والضال اللي انا بقول ياني يا ايه يا انتم، تبقى في عداله اكثر من كده؟ الله، الحق سبحانه وتعالى قل يعلمه ان يقول قل لا تسالون عما اجرمنا. طيب كان المنطق يقول ايه؟ ولا ايه نسألوا عما ايه؟ عما تجرمون، مش كده؟ لا تسألون عما ايه، قلبي ينسب لنفسه انه اجرم، ده على طريقتهم هم، هبوا انني اجرمت، انتم مش حت ايه مش هتسألوا عن اجرامي. كان الاصول ويقول وانا لا اسأل عن اجرامكم، برضو ما قالهاش قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، برضو ما جابش الإجرام ناحيته. في ترقيق قلب بقى أحسن من كده، جاب الإجرام في ناحيته، إنما ناحيته ما جابش الإيه؟ ما جابش الإجرام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.